وسألها عثمان حين رآها: لعلك تكرهين ما ترين من شيبي؟ قالت: والله يا أمير المؤمنين، إني من نسوة أحب أزواجهن إليهن الكهول. قال عثمان: أنا قد جزت الكهول وأنا شيخ، ولن تجدي عندنا إلا خيرا. وعلى هذه النقرة بعد هذه الغربة توثقت المحبة بين الزوجين، حتى كرهت الزوجة الفتية بعد مقتل عثمان أن تتزوج من أحد بعده كائنا ما كان قدره ونسبه. وتكاثر خطابها، فأحبت أن تصرفهم عنها وتصرف نفسها عنهم، فعمدت إلى حجر فهتمت به ثناياها. وردت معاوية بن أبي سفيان حين خطبها قائلة لرسوله: ماذا يرجوه من امرأة جذماء؟ ونائلة هي التي كتبت إلى معاوية تصف مقتل زوجها، وقالت من خطابها الذي تواترت نسبته إليها: من نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد فإني أدعوكم إلى الله الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالة وأنقذكم من الكفر ونصركم على العدو وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وأنشدكم الله وأذكركم حقه وحق خليفته أن تنصروه بعزم الله عليكم، فإنه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن أمير المؤمنين بغي عليه، ولو لم يكن لعثمان عليكم إلا حق الولاية لحق على كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره، فكيف وقد علمتم قدمه في الإسلام وحسن بلائه، وأنه أجاب داعي الله وصدق كتابه واتبع رسوله، والله أعلم به إذ انتخبه فأعطاه شرف الدنيا وشرف الآخرة. ثم استطردت تقص خبر مقتله وتتهم المقصرين عن نجدته، فما كان صوابها بأدل على الوله والحزن من خطئها فيما اتهمت ومن تخبطها فيما زعم، فإن خطبا أهون من خطبها الذي شهدته بعيني رأسها لا يذهل الحزين عن سداد رأيه، كما قال حكيم المعرة فيما دون ذلك: ربما أذهل الحزين جوى الحزن إلى غير لائق بالسداد، مثلما فاتت الصلاة سليمان فأنحى على رقاب الجياد. وقد كان لها عند عثمان مثل هذا الحب وهذه الحظوة، بل كان له من الثقة بنصحها ما لم يكن له في مروان بن الحكم أقرب المقربين، وكانا يتلاحيان كثيرا في محضره. وعيرها مرة أباها الذي لا يحسن الوضوء، فقالت له تعرض بأبيه وهو عم عثمان: أما والله لولا أنه عمه وأنه يناله غمه لأخبرتك عنه ما لم أكن أكذب عليه. وغضب عثمان، فتوعد مروان لئن تعرض لها ليسودن وجهه، ثم قال له: والله لهي أنصح لي منك، إن خلق الرجل لا يقاس بمقياس أصدق من المرأة وأسبر منها لأغوار طبعه. وقد يعز على هذا المقياس، مقياس المرأة، أن يسبر لنا أغوار عقله وأعماق بديهته، ولكنه لا يعز عليه أن يفرق بين الرجل الذي يحب ويطاع ويهاب والرجل الذي تنزل به الألفة منزلة الوهن والعجز في نظر من يألفونه قبل من يعرفونه على البعد أو لا يعرفون منه إلا القليل. وهذا مقياس صادق من هذا الزواج الغريب أو الطارئ على المجتمع الإسلامي بعد فتوح العراق والشام وسائر الفتوح الآسيوية والإفريقية، وهو مقياس قيس به رجال من النابهين على نحو واحد، فلم يكن بينهم من هو أرجح فيه من عثمان، ولا سيما مقياس الشخصية الغالبة التي تؤثر في من يعاشرها وتصبغه بصبغتها، كما تأثرت السيدة نائلة بإيمان عثمان وتقواه وكرم نفسه، فنسيت نفرتها واختلاف عقيدتها وبيئتها، وتحنفت على سنة زوجها كما قال من وصفوها في حياته وبعد مقتله. وفي ذلك العصر نفسه تزوج أناس من ولاة الدولة العربية بالعقائل والجواري في الحاضرة والبادية، فكان منهم من تعود عاداتهن من الشراب على الطعام وسوغه لنفسه باختلاف المختلفين في الخمر وأنواعها، وكان أمر هؤلاء ومن شاكلهم يرفع إلى الفاروق قبل خلافة عثمان، فيحسمه على دأبه بتأديب من عصى والتنكيل بمن أصر على استباحة الشراب المحظور. ومن لم يبلغ من ضعفه أن ينقاد هذا الانقياد لم يبلغ من شخصيته الغالبة على ذوي جواره وعشرته أن يصبغهم بصبغته ويحولهم إلى معيشة كمعيشته. وهذه ميسون بنت بحدل الكلبية من قبيلة نائلة بنت الفرافصة، قد تزوجت بمعاوية وداره إلى جانب دارها، ومقامه في دمشق أقرب إلى باديتها، فلم تلبث أن سئمت مقامها وعافت القصر الذي تسكنه زوجة لأمير المؤمنين وأم للأمير من بعده، ونظمت أبياتها التي جرت مجرى الأمثال على لسان كل زاهد في مقامه حنيناً إلى مآلف عيشه الأول، وإن كانت دون ذلك المقام في الرغد والنعيم. قالت ميسون تذكر القصر والبادية: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وقالت تشير إلى زوجها: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عليفي، فما أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريفي. وذلك مع الفارق البعيد بين قصور الشام وبيوت الحجاز، وبين سن معاوية وسن عثمان، وبين ما ترجوه زوجة الخليفة بعد موته، وما ترجوه زوجة معاوية وأم يزيد وأم شقيقته أمة رب المشارق وسيدة القصر، تكاد أن تنفرد فيه وأن تغدو وتروح بين الحاضرة والبادية حين تشاء. هذه لمحة من ملامح الشخصية العثمانية لا تهمل في مكانها من سيرته الخاصة، ولعلها أهدى للمؤرخ من شيم كثيرة توضح له خلائقه التي يؤثر بها في من حوله. ولا شك أنها تزداد وضوحاً إذا اتضحت معها ملامح الشخصية التي تأثرت بهذا الأثر، وهي السيدة نائلة التي جاءته نافرة تنعي غربتها وزواجها من غير بني عمومتها، ولم تلبث أن تحنفت وأخلصت لبعلها في وفائها واعتقاده. فهذه شخصية قوية من بيئة عريقة في القوة والاعتزاز بالعرف والقوة، وقومها بنو كلب أحد القبائل التي هجرت موطنها قديما في الجزيرة العربية وحافظت على أرومتها وعصبيتها وفصاحتها، فكانت إلى ما بعد الإسلام بعدة قرون مرجعا لمن يتقصى أساليب الفصحى أو يريد أن ينشئ أبناءه على خشونة البادية وصحتها. ومهما نصعد مع أصولها في القدم نجد في أخبارها بل في أسمائها لوناً من ألوان هذه العصبية وهذه الخشونة وهذه العراقة البدوية التي لا يسهل على أبنائها وبناتها أن يتخلقوا بخلق غيرها. وتنسب هذه القبيلة إلى وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة، ويقول النسابون إن وبرة ولد له كلب وأسد ونمر وذئب وثعلب وفهد وضبع ودب وسيد وسرحان. ثم يزيدون على ذلك بعد الإسلام أن من أشراف كلب الفرافص بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة، وهو الذي تزوج عثمان بن عفان ابنته نائلة بنت الفرافصة، ومنهم زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة، ومن أسلفهم في الإسلام دحية بن خليفة الكلبي، وهو الذي كان جبريل عليه السلام ينزل في صورته، ومنهم حسان بن مالك بن جذيمة. ويؤخذ من بعض أخبار الكنيسة الشرقية أن رؤساءهم دانوا بالمسيحية تلبية لدعوة الرسل الأولين في بادية الشام قبل أن تدين بها الدولة البيزنطية، خلافاً لما قد يظن من أنهم دانوا بها مع الدولة القائمة في بلاد الروم. وأياً كان مقطع القول في ذلك، فلا مراء في قوة هذه القبيلة وعراقتها واعتزازها بأصولها واعتدادها بأنفتها وخشونتها، كأنها ضرب من الإيمان أو آصرة من أواصر الأنساب. وقد عجزت قصور الملك في دمشق أن تروض أم يزيد على البقاء مع بعلها في القصر المنيف، فلم يسع معاوية إلا يرسلها وابنها إلى باديتها عسى أن يستفيد من تلك النشأة منعة في الخلق تواتيه يوم ينهض بأعباء الدولة التي أعدها له من صباه. فإذا كانت خلائق عثمان هي التي حببت إلى زوجته من تلك العشيرة أن تفارق النشأة التي عزت مفارقتها على أترابها، فلن يرد على الخاطر أنها خلائق رجل إمعة أو رجل هزيل يذهب به من يذهب ويجيء به من يجيء، ولا بد لتردده وحيرته حين يقع منه التردد والحيرة أن يثاب بهما إلى باعث بعمل عمله في طبائع الأقوياء وغير المستضعفين، ولا ينحصر عمله في النفوس التي برئت من القوة وخلصت للضعف والهزال. وقد ولدت له نائلة بنته مريم، فكان مما يخطر على البال أن هذه التسمية من إيحاء أمها ومن بقايا حنينها إلى عقيدتها الأولى، ولكن اسم مريم كان من الأسماء المحببة إلى عثمان، وقد سمى به بنته من أم عمرو بنت جندب، وهي أشبه أن يكون تحية للزوجة المخلصة من أن يكون متابعة لها فيما لا يعاب المتابعة فيه. تزوج عثمان على التعاقب 9 من النساء، ومات عن 3 منهن، هن نائلة وفاختة ورملة، إذا صح أنه طلق أم البنين وهو محصور. وقد ولد له 9 من الذكور و7 من الإناث، ولم يولد له من بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم غير عبد الله ابنه من رقية. عاش إلى 6، ثم نقر عينه ديكون فورم وجهه ومات، وسائر أبنائه من زوجاته الأخريات لم يؤثر عنهم أمر ذو خطر في التاريخ، وهي حالة من حالات السلالة الأموية التي لا نجزم بتعليلها على وجه واضح، فهم على خلاف بني هاشم الذين بقيت فيهم بقايا النجابة والعزيمة على استمرار القتل في أصولهم وفروعهم، وإنما كان بنو أمية في المشرق والمغرب يعقبون، كأنما يأتي العقب منهم على قدر الضرورة، مع أنهم اتخذوا الجوارية إلى جانب زوجاتهم وتزوجوا من قريباتهم وغير قريباتهم، فإذا تسلسل النسب منهم جيلا أو جيلين لم يمضي على سوائه في الجيل الثالث، أو يرزقون الولد ولا يرزقون فيه النجابة والنبوغ. وربما كان للنسب الدخيل في أصولهم الجاهلية أثر في هذه الحالة المتلاحقة، وأقرب من ذلك إلى التعليل المقبول أن أولئك الأصول في الجاهلية لم يتصونوا في المخادنة والمعاشرة كما شاع عن بعضهم، فأصابهم من الآفات الجنسية ما كمن في أعقابهم، وتداركوه بالتبني تارة والاستلحاق تارة والتماسك بين ذوي القربى حيث لا موضع للتبني والاستلحاق. ونحن نومئ إلى هذه الملاحظة بسبيل الكلام على ذرية عثمان، لأنها ملاحظة شوهدت في تاريخ الأصول الأموية، وشوهدت في نسله وعشيرته، وشوهدت في أعمال خلافته، فلها محل فيما خص أو عم من سيرته وتاريخه. ثانياً، شؤون المجتمع. منذ أسلم عثمان إلى أن تولى الخلافة تغير المجتمع العربي في نطاق واسع، وأصبحت الصبغة الإسلامية نوعاً من الصبغة العالمية يكاد أن يقرب بين أساليب المعيشة في جميع أمم الحضارة الشرقية والغربية. أسلم عثمان والدعوة الإسلامية محصورة في آحاد معدودين يلتمسون النجاة بعقائدهم وأنفسهم وذويهم من مجتمع إلى مجتمع ومن بلد إلى بلد، وصاحب الإسلام في جهاده وفتوحه حتى عم الجزيرة العربية قبيل وفاة النبي عليه السلام، وأصبح بذلك ديناً عربياً يجمع بين قبائل العرب على اختلاف الأنساب والطبقات. ثم صاحب الإسلام في جهاده وفتوحه أيام حروب الردة وفتوح العراق وما جاوره من أرض فارس والروم، ثم صاحبه في جهاده وفتوحه حتى أوشكت هذه الفتوح أن تحيط بالعالم المعمور يوم تسلم زمامه من سلفه العظيم عمر بن الخطاب. ولم تمضي سنوات من خلافة عثمان حتى أحاط العالم الإسلامي بالعالم المعمور كله إلا ما كان منه في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، فأصبحت الصبغة الإسلامية كما أسلفنا صبغة عالمية تشمل العربية والفارسية والرومية والمصرية والبربري، وتسلكهم كلهم في دولة واحدة لأول مرة في التاريخ. وليس الذي طرأ على المجتمع العربي خاصة أنه عرف الترف ولم يكن يعرفه، أو عرف الثروة وكان محروماً منها، فإن الترف والوفر قديمان في الجزيرة العربية، وزيادة المقدار لا تحسب من التغيير الجوهري في المجتمع إن لم تكن مصحوبة بالتغير في نظرة الإنسان إلى الحياة. وهذا الذي غير المجتمع العربي وغير المجتمع الإسلامي بعد اتساعه وامتداده إلى أقصى مداه في خلافة عثمان. إن الغني المترف من عرب الجاهلية لم يكن يخجل من ترفه، ولم يكن يحسب أنه يختلس به شيئاً ليس من حقه، ويستمتع بشيء لا ينبغي لمروءته، بل كان يبذخ في ترفه ويفاخر نصراءه ببذخه، ومن لم يدرك من الترف والبذخ حظاً كحظه، فهو متطلع له، حاسد عليه، ناظر إليه، كما ينظر إلى أمنية الحياة، فإن فاتته فقد فاته من حياته خير ما يتمناه.